هذا يقول أرجو مزيد البيان لمعاني الحديث التي من أجلها اختير الكتاب كما وضحتم في سبب إقرائه، ربط ذلك بالواقع خصوصا أننا نرى كثيرا من طلاب العلم قد قصروا في هذا الجانب حتى أصبح من علامات طالب العلم تقطيب الحواجب وعبوس الوجه وإظهار الشدة والغلظة في القول. هذا الذي ذكره السائل في أصل وضعه صحيح من أن طالب العلم ينبغي له أن يتحلى بما جاء في هذا الحديث من الخلال المطلوبة وأن يتجنب الخلال المذمومة، فإن العلم بمثل هذا ما يراد إلا للعمل، وعلى طالب العلم أن يجتهد في ذلك. وأما جملة أننا نرى كثيرا من طلاب العلم قد قصروا في هذا الجانب حتى أصبح من علامات طالب العلم تقطيب الحواجب وعبوس الوجه وإظهار الشدة والغلظة في القول، هذه من المقالات الرائجة التي دخلت حتى على بعض المنتسبين إلى العلم، فليس الأمر كذلك، وإنما هذا شيء يبثه المزهد في العلم من المنتسبين إلى بعض الطوائف والجماعات التي تزهد في العلم وترغب عنه، فينتشر مثل هذه المقالات. وإلا طلاب العلم بحمد الله فيهم الدين والفضل، وهم خير الناس في الناس، وما قد يقع في أفرادهم لا يكون شعارا لجميعهم، فهم من بني آدم ويفعلون ما يفعل الناس، فقد يوجد في أحدهم غلظة وعبوس، لكن ما يكون فيهم فإن أضعافه يكون في غيرهم، فإن كل خصلة جميلة، فطائفة المنصورة والفرقة الناجية والقائمون بنصرة الدين هي فيهم أكثر بحمد الله تعالى من غيرهم، وكل خصلة مخالفة للشريعة فهي فيهم أقل من غيرهم. فلا ينبغي أن تشاع مثل هذه الألفاظ ويوصف طلاب العلم بذلك، وإنما يوجد بعض المنتسبين إلى العلم كما يوجدون في الناس، وطالب العلم ينبغي له أن يتحلى بما أمر به من خلال الخير ومكارم الأخلاق، وأن يتجنب مساوئها، وأن يتعاهد نفسه في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.